بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلى درجته في الجنة. موضوع درس اليوم يبدأ من قول الشيخ المبحث السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. ولعلي بالأمس قلت إن هذا العنوان على هذا الإطلاق فيه نظر، وقد نقضه الشيخ فيما يأتي. نفس الشيخ نقض هذا الكلام فيما يأتي، والأخ عبد الله كاتب لي ورقة يعترض على، يقول كلام الشيخ ابن عثيمين أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات كلام صحيح. أنا ما قلت أنه ما هو صحيح، قلت أنه يحتاج إلى تفصيل فيه نظر ما المراد بهذا. راح عادي الشيخ، كان لأن لو قلنا بجواز دخول العقل في ذلك يفرع. وعلى كل حال هذا فيه نظر، والنظر فيه نظر، الله المستعان. نعم. الشيخ سيأتي يعني بعد صفحتين يعني يفصل ويتبين أن الإطلاق أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات يحتاج إلى إلى تفصيل، وقد فعل الشيخ رحمه الله. انظر إلى صفحة هذه أيضا، يعني تبين أنه كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعني يرد بعضهم على بعض، ونعتقد أنه ليس أحد معصوم في قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة لا تؤخذ يعني بالتقليد أو بالانبهار بالأسماء اللامعة ومن لهم مقام صدق في الدعوة، لا، يعني كل حال الخطأ وارد من ناحية، ومن ناحية أخرى أنا لا أخطأ على طول، لكني يعني المواطن التي تحتاج إلى تفصيل أو فيها يعني بعض الإشكال نبينه. في مسألة الخالق والخلاق، قال إنها حقيقية في بإضافتها إلى الله، ما أدري صفحة كم أمس، لأنه قبل شوي قال النجار مثلا يعني يصلح الباب اللي هو من خشب، والخشب خلقه الله، نقول إن النجار خلق الباب، ما أحد سمعنا يعني ما سمع، لكن نقول إن النجار صنع الباب، والله خلقكم وما تعملون، هو عمل النجار وخلق الله عز وجل. ما أدري في أي صفحة، 22. نعم. إيه؟ في حديث المصورين، حديث المصورين أحيوا ما خلقتم. أي نعم. ثم أيضا في صفحة 23 يقول الشيخ أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا يتصرف فيه. يعني أنت لما تدعي أنك تملك شيء وتذهب إلى القضاء أو تشتري فيقال ودخل في ملكه، أي نعم، يتصرف فيه يعني كما يتصرف في سائر أملاك أو شيء من هذا الكلام، هل هذا الكلام ما هو حقيقة؟ نقول ليس حقيقة، لأن ماذا بعد الحقيقة إلا ثم المقابل للحقيقة في اللغة هو المجاز، يقابل الحقيقة أو ما يصح نفيه. فإذا تتبعنا تعريف المجاز يعني تعريفات المجاز التي ذكرها الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والعطل، وفي أيضا مؤلف آخر له اجتماع الجيوش الإسلامية، نعم من الصواعق المرسلة، تكلم على المجاز وأورد يعني الاحتمالات الكثيرة، والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، وحتى قالوا إن المجاز هو حمار المعتزلة ليتوصلوا بالقول به إلى نفي الصفات، ويقولون إن هذه الصفات إضافتها إلى الله مجازية، أما إلى المخلوق فحقيقة. عكسوا وأتى ناس وعكسوا، قالوا هي في المخلوق مجاز وإضافتها إلى الله حقيقة. كل هذا الكلام الحقيقة يعني ما هو سديد، ما هو كلام الشيخ، كلام المعتزلة لا أحد. أي نعم. طيب يا شيخ فهد، نبدأ من المبحث السادس على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله: المبحث السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. اضبطوا هذا الكلام، وسيأتي بعد صفحتين أو ثلاث ما يفصل وينقض الإطلاق الشيخ نفسه. نعم. لأن مدار إثبات الأسماء والصفات ونفيها على السمع، فعقولنا لا تحكم على الله أبدا. الذي يقول هذا مدارها على السمع يعني هم الأشعرية يقولون هذا وينقضونه، يقولون هذا وينقضونه، فالحقيقة يعني صحيح من وجه أن المدار هو الوحي بقسميه، ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، أو نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل. لكن العقل يتفاعل مع هذه النصوص، ويبقى شيء لم يثبته السمع، ولا يعني ما أثبته السمع، ما أثبته القرآن، ولا أثبتته السنة، ولا نفاه القرآن، ولا نفته السنة، وهو يضاف إلى الله عز وجل، وهو الكمال المطلق، الكمال الذي لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه، كالمباينة نجد في القرآن إثباتها أو نفيها، ما نجد في السنة إثبات المباينة أو نفيها، ما نجد. لكن قاعدة الكمال التي يعرفها العقل أو يثبتها العقل، نعم يثبت أن الله عز وجل مباين لخلقه. والإمام أحمد وهو إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث احتج بهذه القاعدة على المعطلة والجهمية، وذكرت هذا بالأمس، وقلت إنه يعني رحمه الله قال: إن الله خلق الخلق، فإن قلنا خلق الخلق في ذاته فهذا محال، لأن الله ينزه عن أن تحل فيه المخلوقات. وإن قلنا إن الله خلق الخلق ودخل فيه أيضا هذا مستحيل محال، لأن الله عز وجل جل أن تحصره المخلوقات أو أن تكون المخلوقات ظرفا مكانيا له. ما بقي الاحتمال الثالث، وهو أن الله خلق الخلق، أي نعم، وبان منه مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذه طريقة عقلية، هذه طريقة عقلية. ويمكن أيضا طريقة الأشعرية في إثبات السبع الصفات، الطريقة العقلية التي أثبتوا فيها السبع الصفات، نثبت بها ما نفوه كالمحبة، نقول إن الله يكرم أولياءه ويهين أعداءه، هذا دليل على محبته وبغضه، وهكذا. إذن العقل له مجال. اللي ما إذا أسقطنا العقل أسقطنا مناط التكليف، لأن المجنون مرفوعا عنه القلم. يعني ينبغي أن شوي. نعم. طيب تفضل يا شيخ فهد. قال: فالمدار إذن على السمع خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل. هم الحقيقة أيضا يعني ما جعلوا يعني ما رجعوا للعقل الصريح، رجعوا إلى ما يزعمونه العقل، وهو عقل مخلوط مختلط، فكر منحرف. اي نعم. وزعموا أنه العقل. اي نعم. ولو رجعوا للعقل الصريح، نعم، ما وجدوا في العقل الصريح دليلا ينفي ما نفوه، ينفي ما نفوه مما قام السمع بإثباته. إذا قام الدليل السمعي بإثبات شيء وليس في العقل ما يعارضه ولا في السمع ما يعارضه، وجب التسليم به. هنا نحن نطالبهم ونقول: أنتم نفيتم هذه التي نفيتموها من الصفات، هل في عقولكم ما ينفيها؟ لا يستطيعون أن يثبتوا دليلا عقليا ينفيها. نقول لهم: إذا قام الدليل السمعي بإثبات شيء وسلم من المعارض العقلي والسمعي، وجب التسليم به. فلا جواب لهم، ينقطعون عند هذا. نعم. قال: الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله لنفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه. يتناقضون. نعم. أثبت الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس لهم قاعدة مضطردة، بل يتناقضون. نعم. وإن أثبته الله وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه. وقال: إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناه وإن لم يوجبها نفيناه. ومنهم من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها. يعني نحن نازع في ما هو العقل الذي ترجعون إليه، هل هو عقل صريح أو عقل مختلط، عقل يعني ملتاث، عقل ملتاث بنجاسة التعطيل ونجاسة. نعم. نعم. فيتفرع على هذا. قال: فمنهم من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها، لكن لا ينكرها لأن العقل لا ينفيها، ويقول: نتوقف لأن دلالة العقل على هذا سلبية. أي. إذا لم يوجب يتوقف ولم ينفي. يتوقف يتوقف ولم ينفي. هي هذول الواقفة، الواقفة أخس يعني أقبح، ولهذا لعنهم الإمام أحمد. نعم. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل، فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل ما حكموا حكموا عقلهم هم. نعم. نعم. ما اقتضى العقل وصف الله به وصف الله به. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان في الكتاب والسنة. ولهذا يقولون، يحتاج هذا الكلام إلى تحرير. نعم. ولهذا يقولون: ليس لله عين ولا وجه ولا له يد ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا، لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا، ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا لأنهم كذبوا القرآن قصده. نعم. لكنهم ينكرون إنكار أو لأنهم كذبوا نعم كذبوا القرآن لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا، وهو عندنا تحريف. أين. والحاصل أن العقل لا عندنا ما شرح للسنة. أي نعم، يسمى تحريف كما عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول: ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل، وقال عز وجل ولله المثل الأعلى. أحسن، هذه فعل أفضل لا يعرف هذا إلا بالعقل. نعم، ولله المثل الأعلى لا يعرف هذا إلا بالعقل. نعم، وقال والذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. نعم، وقال فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم، وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة. أفلا تعقلون أفلا. نعم، فالجواب أن نقول أن إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى. أثبت للعقل مجالا. نعم، والجواب نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه، ويجوز أيضا كنسي أو ترك كلمة يجوز على سبيل الإجمال. نعم، إذا كان على سبيل الإجمال للعقل مجال، أي نعم، فما ننفي ونقول ليس للعقل مجال البتة. نعم، قال على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات. يدرك العقل أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، إذن أثبت أن للعقل مجال. واضح المسألة، يعني اللي ما له عقل ما هو مكلف، اللي ما هو عاقل ما هو مكلف. العاقل مناط التكليف في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في كل شيء. نعم، لكن ليس العقل دليل كافي. العقل مع الوحي مثل العين مع النور، العين ما تبصر إلا بضوء النهار أو بضوء اللمبة، والعقل كذلك، يعني العقل لا ينمو ولا يبصر بصيرة إلا بالوحي، نور الوحي. فالرسل لم تأتي بمحالات العقول، جاءت بمحارات العقول وليس بمحالاتها. يعني يتفاعل العقل مع الوحي ويزكو وينمو. أما من حجب سد باب الوحي عن نفسه فإنه يكون قاصرا في عقله وفي عمله وفي كل شيء. نعم، قال فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها. إيه ما خلص، هذا صحيح، ولكن الوحي إذا أثبت صفة ليس في العقل ما ينفيها. الرسل جاءت بمحارات العقول تتحير بها العقول، لا تستقل بإثباتها من دون الوحي، لا بمحالاتها. يعني كل ما ورد في الوحي من إثبات ليس في العقل ما ينفي أو نفي ليس في العقل ما يثبته. نعم، لكن يثبت أو ينفي على سبيل. تأمل هذا يا شيخ عبد الله، تأمل كلام الشيخ نفسه ونحتكم إلى الشيخ. نعم، رحمة الله عليه. لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالما من النقص. نعم، فمثلا يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا. أدركها بماذا؟ بالعقل. نعم، قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ولا نعم، بد أن يكون خالقا، لأن الله قال أبوه ما يؤمن بالوحي. أبوه عاقل يخاطب عقل أبيه، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. نعم، لأن الله قال ولا بد أن يكون خالقا، يعني العقل يقتضي هذا. نعم، أفمن يخلق كمن لا يخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم. نعم، لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إذ يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل. العقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة. يمتنع عقليا أن يكون الخالق مخلوقا، هذا صحيح. كلمة حادثا أيضا فيها يعني ليس كل حادث مخلوق، هذا على سبيل على أسلوب المتكلمين أنهم يعني يعتبرون كلمة حادث مرادفة لمخلوق، ونحن لا نسلم بأن كل حادث مخلوق. وعلى كل حال ترى مرتاح يا شيخ عبد الله، لأنك يعني ما تريد أن تقلد، هذا طيب. نعم، ضربت بينت لكم كيف أن المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق بذكر مقدمة كاذبة، كل حادث مخلوق. فحينما تسلم أن كل حادث مخلوق يركبون لك عليها قضية أخرى، القرآن حادث. طبعا هذا صحيح، القرآن حادث صحيح، كل حادث مخلوق هذا ليس صحيحا، لكن قد يسلم كثير من الناس بهذا وتمسح الوسط، تصير النتيجة القرآن مخلوق. وهذه الشبهة التي شبه بها المعتزلة، وشبهوا حتى على أمراء المؤمنين، وقتل العلماء بهذه المحنة، محنة خلق القرآن، وسجن الإمام أحمد وضرب رحمه الله بهذه المحنة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. نعم، قال إذن يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل؟ العقل أيضا يدرك. الصواب أن نقول إذن يمتنع أن يكون الخالق مخلوقا بالعقل، يمتنع. الخالق ما يصير مخلوق، والمخلوق ما يصير خالق. نعم، العقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله. العقل أدرك صفة، يعني أدرك، نعم أدرك أن كل صفة نقص لا يمكن أن يتصف بها الخالق، وأدرك أن صفة الكمال هنا. وهذا ولهذا نقول كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، هذا الأولى، قاعدة الأولى. ما أدري من الأخ عندي. نعم، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز. نعم، لأنه صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز فلا يمكن، فلا يمكن أن يكون ربا. هنا إذن العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك. أثبت أن العقل يدرك، كيف لا يكون للعقل مجال في هذا؟ نعم، والعمى كذلك، والصمم كذلك، والجهل كذلك، وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك. شوف الحديث الأعرابي أو كلام الأعرابي، بما أدركت كيف عرفت ربك، قال يعني لا ترى يدل على الأثير، لا ترى يدل على المسير، وكذا إلى آخر كلامه، هو أيضا استدلال بالعقل. نعم، لكن أنا أقول العقل ليس كافيا، لو كان كافيا ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب. إنما لا يعني ذلك أن نلغي العقل، العقل يتنور ويكمل ويزكو بالوحي، كما تبصر العين الباصرة بالنور، نور النهار، نور الشمس، نور المصباح، كذلك العقل يستضيء ويستنير ويزكو بنور الوحي. نعم، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. نعم، وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه. أي صحيح، على سبيل التفصيل يعني نعم ما ندرك، يعني ما يثبت تفصيل الأسماء والصفات لله عز وجل، فنتوقف فيه على السمع. السؤال، والسمع لا يورد هذه التفاصيل، والعقل يعني لا يعقلها، بل العقل لا ينفيها ويتفاعل معها ويثبتها على ضوء السمع. نعم، قال الشيخ، سؤال، هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله؟ وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله؟ نعم، الجواب لا، لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان. صحيح، لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق. ظهور الفرق بين الخالق والمخلوق عقلا، نعم، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، فكل صفة كمال فهي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، فهي ثابتة، فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم، فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، لأن سببهما الحاجة، والله تعالى غني عما سواه. كلام جميل جدا. نعم، لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال، ولهذا إذا كان الإنسان لا يأكل فلا بد أن يكون عليلا بمرض أو نحوه، هذا نقص. هذا نقص، نعم. والنوم بالنسبة للخالق. والعجيب يعني على هذا، يذكر سبحان الله أن الدول الكافرة والبيئات الكافرة يعتبرون يعني قصور أبنائهم أو بناتهم عما اعتادوه من الفسق نقص. فالبنت إذا بلغت 18 سنة ما يعني تعرفت على صديق، عرضوها على الطبيب النفساني. الله المستعان. شوف كيف تنعكس. المفروض أنه إذا يعني وقعت في الفساد أن تعرض على، نعم، وتعالج بالشرع. الله المستعان. نعم. والنوم بالنسبة للخالق نقص وللمخلوق كمال، فظهر الفرق. ظهر الفرق في العكس. نعم. التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق، لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة، ولا أحد ينازعه. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، قال: من نازعني واحدا منهما عذبته. إذن التكبر بالتكبر لله عز وجل يعني كمال، لأنه تكبر بحق. ليش صار نقص في المخلوق التكبر؟ لأنه تكبر بغير حق. يعني نعم، ألقاب مملكة في غير موضعها يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد. من هو اللي يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد؟ القط، البس. أي نعم، البس أحيانا ينتفخ ويصير مثل الأسد، هو ما هو بأسد. أي نعم، وهذه تقرب المعنى. ألقاب مملكة في غير موضعها يحكي انتفاخا شبه صولة، هو يريد أن يهجو شخصا ما. أي نعم، يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد، وهو ليس أسد. نعم. فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كاملا في الخالق. يكون كمالا في الخالق. نعم. ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق، إذا كان الكمال أو النقص اعتبار فيما يضاف إليه. كالتكبر نقص في المخلوق كمال في الخالق. التكبر نقص في المخلوق كمال في الخالق. الاستطالة على الناس نقص في المخلوق. الطول للخالق، الاستطالة منة للخالق كما سبحانه وتعالى المتب. أين؟ قال: هذه ستة مباحث تحت قوله وما وصف به نفسه، وكلها مباحث هامة، وقدمناها بين يدي العقيدة لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. هذا قال لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. نعم، سبحانه وتعالى. قوله: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. أما القول فكثير، مثل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. وقوله في يمينه: لا ومقلب القلوب. وأما الفعل فهو أقل من القول، مثل إشارته إلى السماء: يتشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ. وهذا في حجة الوداع في عرفة، خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ثلاث مرات قال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. فرفع أصبعه إلى السماء هذا وصف الله تعالى بالعلو على طريق الفعل. وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. فرفع يديه، وهذا أيضا وصف لله بالعلو عن طريق الفعل.

عليه الشيخ نعم بر فيه، بر في قسمه، نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح وأنصح وأعلم. نعم. قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، في هذه الجملة بيان صفة أهل السنة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف التغيير، وهو إما لفظي وإما معنوي، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، فمثلا فما تجد أحدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الدال إلا إذا كان جاهلا، هذا الغالب. لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه، يعني لو مثل بتحريف نفاة الاستواء يقولون استوى استولى، هنا لكن ذاك تحريف المعنى. طيب ها أي أحسنت. نعم أيضا حرفوا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا يعني الجلالة منصوبة وكلم الله موسى. أي نعم موسى هو الذي كلم، ها موسى هو الذي هو الذي كلم الله لينفوا أن الله يتكلم، قبحهم الله. نعم هذا من التحريف اللفظي. نعم لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس في أهل السنة. لما طلب معطل من أحد الشيوخ من أحد أن ينصب الجلالة قال ما تصنع بقوله ولم فكلمه ربه، قال ماذا تصنع بها، حرف ذلك هذه، لكن نستطيع نحرف الآية الأخرى، فبهت المعطل. نعم ولهذا يقول وكلم الله موسى. ثم أرادوا أن يؤولوها وكلم الله موسى قالوا كلمه جرحه بظفور الحكمة تجريحا، من باب الكلم. المؤول والمعطل صاحب الهوى لا حيلة فيه. نعم لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس، فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني تغيير اللفظ أو المعنى. وتغيير المعنى يسميه التحريف أخوها التعطيل، التكييف أخوه التمثيل، لكن بينهم فرق، يعني بين التحريف والتعطيل فرق، وبين التكييف والتمثيل فرق، مع أنهما كل منهم من كل يعني من أحدهما أخ للآخر، يعني أقرب إليه. نعم. وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول، يسمونه تأويل مغالطة، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف، لأنه ليس عليه دليل. حتى سبحان الله حتى النمام أو الـ يعني المفتري الباهت لما يجي ويغير لك صورة شخص إن هذا يفعل ويفعل، أي نعم، فأنت يعني تتعامل معه على أساس هذه الصورة التي حرفها. فكذلك هؤلاء حينما يعطلون أو نعم يحرفون أو لا شك أنهم يعني قطاع طريق بين العباد وربهم عز وجل. مثلا يعني حتى أصحاب الفكر المنحرف لما يعني يكثرون في ذم الحكام والحكام والحكام، حتى يأتي ناس يظنون أن من تولى الحكم خلاص يصبح تولي الحكم عيب وذم، فكل من تولى الحكم هذا متهم ومجروح. يعني أين يذهب بهذه العقول المنحرفة؟ الله المستعان. نعم. قال لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف، لأنه ليس عليه دليل صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا، ولو قالوا هذا تحريف لأعلنوا. هذا البسط وهذا الشرح من الشيخ الحقيقة أنه يكتب بماء الذهب، يعني هذا وما بعده، يعني بيّن بيان رحمه الله وأثابه عليه ما يعني غاية في البلاغة. نعم. قال لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم، ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون من غير تأويل، لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة. عبر المؤلف يقول من غير تحريف. نعم. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره لأنه أدل على المعنى. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق، وهو أن يكون محرفا. بل العدل أن نصفه بما يستحق، أي وهو أن يكون محرفا. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نسميه أن نصفه بما يستحق، وهو أن يكون محرفا. محرفا. نعم. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل. أحيانا يكون له دليل لكن مرجوح، فهم يتركون الراجح إلى المرجوح، بابه مثل الذي ليس له دليل، تأويل ليس له دليل باطل، التأويل بالمرجوح وترك الراجح أيضا باطل، لأنه ما تبع المرجوح وترك الراجح إلا لهوى في نفسه، لهذا يسمون أصحاب أهل الأهواء. أي نعم. قال لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس. التأويل كلمة لينة. نعم. وتستفصل عن معناه، أما التحريف بمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه، وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. كلام جيد. نعم. توجيه جيد. الوجه الرابع أن تعبير الشيخ بالتحريف. نعم. أن التأويل ليس مذموما كله. صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. وقال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل. على الوقف على العلم. العلم يعني الراجح الوقف على الجلالة، لكن إذا كان يعني إذا كان على القراءة الثانية الوقف على والراسخون في العلم أنهم يعلمون تأويله، يعني هو كل من الوقفين صحيح باعتبار. نعم. والتأويل ليس كله مذموما، لأن التأويل له معاني متعددة، يكون بمعنى التفسير، ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. نعم. يكون بمعنى التفسير كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يذكرون المعنى، مثل ابن جرير الطبري. نعم. وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام، أي جعلناه يؤول إلى معناه المراد به. إيه. الثاني تأويل بمعنى عاقبة الشيء، وهذا إن ورد في طلب فتأويله فعله إن كان أمرا، وتركه إن كان نهيا. هذا القاعدة أظن أحدى قواعد التدمرية فصلها الشيخ هنا. نعم. وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه، مثاله في الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا ما أخبروا به. فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به. نعم. يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. ومنه قول يوسف لما خر له أبواه وإخوته سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا وقوع رؤياي، لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. نعم. ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يعمل به. نعم. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود ويكون من القسم الأول وهو التفسير، وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف. أو دل عليه دليل مرجوح، يعني قد يكون أحيانا فيه دليل لكنه مرجوح، إذا ترك الراجح للمرجوح فهو مذموم أيضا. نعم. وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل، مثاله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش، استقر عليه وعلى عليه، فإذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش فنقول هذا تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره، لكن هذا تحريف في الحقيقة لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. استدلوا بقول الأخطل النصراني قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل قال يقول الأخطل، ماذا يقول الأخطل؟ يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يعني بمعنى استولى، ويستدل بهذا البيت على تحريف كلام الله عز وجل. والذي يقول هذا ابن تيمية في لاميته قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والأخطل نصراني أصلا منحرف فيه، فلا يقبل فيه، لا يقوى شاهد في اللغة. نعم. فأما قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فمعنى أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله، فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل وهو قوله فلا تستعجلوه. نعم، عليه دليل منه من الآية فلا تستعجلوه. كذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ، وليس المعنى إذا أكملت القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأننا علمنا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لا إذا أكمل القراءة، فالتأويل صحيح. شيخ الإسلام تيمية يقول يعني ومن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التلاوة فله وجه، لكن ليس معنى ذلك أن يترك الاستعاذة قبل التلاوة، بل يستعيذ قبل التلاوة ويستعيذ بعد التلاوة حتى لا يذهب يعني معنى ما قرأه، يذهبه الشيطان وينسيه إياه. نعم. قال له وجه بهذا الاعتبار الذي ذكرت. نعم. وجه الشيخ الإسلام متى؟ وجهه حتى لا ينسيه الشيطان ما قرأ معنى ما قرأ. نعم. كانه يختم على بدأه نعم بمفتاح القفل واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يقرأ، وإذا قرأ كيف يختم عليه؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بهذا الاعتبار، يعني قال له وجه، لكن مثل ما قال الشيخ الاستعاذة تكون قبل القراءة، المراد هنا فإذا قرأت القرآن أردت أن تقرأ القرآن فاستعيذ بالله. نعم. وكذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. فمعنى إذا دخل إذا أراد أن يدخل، لأن ذكر الله لا يليق داخل وإذا أتى أحدكم أهله، يعني إذا أراد أن يأتي أهله. نعم. يقول اللهم جنبنا الشيطان. نعم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أو كما ورد. نعم، لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان، فلهذا حملنا قوله إذا دخل على إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح ولا يعدو أن يكون تفسيرا. لذلك قلنا إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى، لأنه الذي جاء به القرآن، ولأنه ألصق بطريق المحرف والمحرف، ولأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف، ولأن التحريف كله مذموم. يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، بخلاف التأويل فإن منه ما يكون مذموما ومحمودا، فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربع أوجه. نعم، ولهذا دائما الخبثاء إذا يعني أعداد يكتبون الاتفاقية بينهم يختارون الكلمات المجملة التي تحتمل اختلاف التفسير، فيفسره كل جانب على ما يريد. وهذا يستعمله اليهود ويستعمله أشباههم إذا حصل معاهدات. نعم، يختارون يعني في المعاهدة كلمات مجملة بحيث ما ينقطع النزاع، بحيث كل يؤولها على ما يريد. نكمل لعلنا يعني إذا كان يطول نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، تفسير التعطيل وتفسير عنده، لأنه فسرنا التأويل والتحريف، ذكر التحريف. نعم، والتعطيل لم سيأتي عليه، وكذلك التكييف والتمثيل. نعم، فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف لللفظ ويكون للمعنى، أما التعطيل فيكون للمعنى أصالة ويكون لللفظ. كذلك التكييف والتمثيل، التكييف هو تصور كيفية في الذهن قد لا تكون، لا يكون لها مثال. أما التمثيل فهو تمثيل يعني على شاهد يشاهد في الواقع، هذا يقال له تمثيلا. إذا مثل بشيء مشاهد في الواقع يقال له تمثيل، لكن إذا كيف صورة في ذهنه ليس لها مثال في الواقع فهذا تكييف. والذهن يفرض المستحيل. نعم، هذا الفرق بين التكييف والتمثيل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك وجزاك ومن يسمعك، تفضل. بس اللي تطعمها بهايم تطعمها تشتري لها شعير، تعطيها طعام، ما عليها زكاة. لكن لو عديتها للتجارة وبعت منها ثمنها، إذا حال عليه الحول عليه زكاة. علمتك قلت لك روسة، ما دام أنت تطعمها وتسقيها وحاط لها حظائر، ما عليها زكاة، لكن ثمنها إذا صار عديتها للبيع كل جمعة تجلب منها جزء، فثمنها إذا حال عليه الحول عليه زكاة. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول له أخت متزوجة ولا أولاد، هل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ أي نعم يجوز. هل يجوز إعطاء زكاة لأختي علما أن زوجها فقير؟ نعم، قلنا يجوز. هل إيش؟ هل في كل 72 فرقة كلها في النار متوعدة في النار يا شيخ؟ قلت هذا من باب الوعيد، كلها في النار هذا من باب الوعيد. يقول هل 72 فرقة كلها في النار؟ قلت هذا من باب الوعيد، والوعيد إن شاء الله أنفذه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. فقد يكون مثلا

ويوم جيت لفندق باقي لها فلوس وعطيتها الرخصة. ما يجوز يعني الرخصة وال... هذا قديم يمكن خلاص خفت يعني ما عليك سمعت رجعت عشان أسدد فلوسه ما حصلت الفندق المحل شالوا وسألت عن راعي قال والله ما يعني وش أسوي بفلوسه. تصدق به أقول تصدق بهالفلوس أو إذا وجدت راعي الفندق أخبره إن أجازك. أنا والله رحت هو اسمع إن أجازك على الصدقة فهي عنه وإن لم يجزك فصدقة عنك وتعطيه حقه لو تبين فيما بعد. الله من أصابع الرحمن هذا نعم إشارة تحقيق إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل مثل إشارته صلى الله عليه وسلم حينما تلا قوله تعالى أنه كان سميعا بصيرا. قال البيهقي إشارته يعني إشار إلى عينه وأذنه. قال البيهقي إشارة تحقيق لا تمثيل.